الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم تعليق الطلاق على أمر مستقبلي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات، وتعليق الزوج طلاق زوجته على شرط مستقبلي هو من جملة الكنايات التي لا نقول بوقوع الطلاق بها ولا نقول بعدم وقوعه، وإنما مردها إلى نيته. فننظر إلى نيته، لما علق طلاق زوجته بهذا الشرط هل كان يقصد حقيقة الطلاق وكان يحب حقيقة الطلاق وكان يحب وقوع الطلاق عليها إذا لم تقم هي بهذا الشرط؟ فإن كان يحب حقيقة الطلاق ويقصد وقوع حقيقته فإنها تعتبر طلقة متى ما وقع الشرط، متى ما وقع الشرط وقعت طلقة واحدة. هذا فيما إذا كان هو يريد حقيقة الطلاق ويحب وقوعه على زوجته. وأما إذا كان قصده بهذا التعليق إنما هو التخويف والتهديد والحظ والمنع والتهديد فقط، ولا يحب أن يطلق زوجته وإنما أراد أن يخوفها، فإن العلماء يجعلونها يمينا مكفرة، ففيها كفارة يمين. فإذا قال إذا لم تفعلي هذا الشيء فأنت طالق، فإن كان يحب حقيقة وقوع الطلاق فإن كان يحب وقوع حقيقة الطلاق فهي طلقة واحدة. وأما إذا كان يريد التهديد والحظ والمنع والتخويف فإنها يمين مكفرة، فيخرج كفارة يمين وتبرأ ذمته من هذه اللفظة، لأنها من جملة كنايات الطلاق، والكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنظر إلى النيات، والله أعلم.